متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن

الشر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله.